لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الخبيث الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين الأولين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه، ويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادته لله ورسوله فيقول: قال شيخنا الأعظم، اللي هو يقصد نصير الدين التوسي الخواجة نصير الدين التوسي، ويقول: قدس الله روحه، مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله، لأنه يقول إن الله موجب بالذات لا بإرادته عز وجل، ليس يثبت لله إرادة. وهذا اعتقاد الفلاسفة أن العالم قد فاض من واجب الوجود بالذات لا بإرادة هذا الخالق أو واجب الوجود عندهم. عندهم أن المادة في النهاية عبارة عن سلسلة من الفيض فاضت من الوجود الأصلي، الوجود المطلق الذي هو الوجود الواجب. فعندهم العالم ليس المخلوق، ولذلك كفر هذا الرافضي من يقول بهذا، وقد قال شيخه النصير الطوسي بذلك. فهذا من العجب أنه يسب الصحابة، يسب أبا بكر وعمر ويكفرهم ويرميهم بالعظائم، ويقول عمن حاد الله ورسوله أنه شيخه الأعظم، مع أنه يكفر من يقول بمقالته. يقول: ومع لعنة طائفته لخيار المؤمنين من الأولين والآخرين. طائفة الرافضة تلعن المؤمنين من الأولين والآخرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ولا إما الأربعة وغيرهم. قال: وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب المنزل، وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر، والطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، فإنه يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك، متضمنة لإثبات السحر. الفلاسفة يرون السحر والنبوة من باب واحد، يرون السحر والنبوة، الكلام في خوارق القدرات كلها أمور مكتسبة يكتسبها صاحبها بنوع من العقل والإدراك. يقول: ويرون الدعاء، هو ده مسألة الإيمان بالجبت الذي هو السحر. قال: والطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله. هؤلاء يرون الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ المساجد على القبور، ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك، ويقولون مناسك حج المشاهد. في فيديو متصور مؤخرا انهم بنوا كعبة، عاملينها على صفة الكعبة، وبدأوا يطوفون حولها. ها؟ لا ده في إيران، في قمة، ومشايخهم هم اللي ملبسينهم بقى لبس اللي هم بقى الحجاج دول ملبسينهم لبس كده ايه، النساء لابسين لبس والرجال لابسين لبس، ويطوفوا حافين كده حوالين حول مشهد من المشاهد. قال وحدثني الثقات ان فيهم من يرون الحج اليها اعظم من الحج الى البيت العتيق، بل هذا مسجل في كتبهم المطبوعه، يرون ان من حج الى بعض المشاهد ياخذ اجر 7 حجات من الحج الى البيت الحرام، فيرون الاشراك بالله اعظم من عباده الله، وهذا من اعظم الايمان بالطاغوت. وهم يقولون لمن يقرون بكفره من القائلين بقدم العالم، زي النصير الطوسي الفلاسفة، ومنهم النصير الطوسي اللي بيقول ان العالم زي ما قلنا فيض فاض بالذات، يعني بدون ارادة، الشمس بيطلع النور منها بارادتها، ده هي كده تكوينها كده. فهم بيشبهوا وجود العالم من اصله بهذا الامر، ولذلك بيقولوا بس الكلام ده من امتى؟ من قديم، من الازل. يبقى عشان كده بيقولوا العالم ايه؟ ازلي، العالم غير مخلوق. يقول وهم يقولون لمن يقرون بكفره من القائلين بقدم العالم ودعوة الكواكب، لان هم عندهم الفلسفة ان الكواكب او الافلاك انواع من الفيوض، الوسائط بين المادة وبين واجب الوجود، والمسوغين للشرك. يقولون لمن يقرون بكفره ومن القائلين بقدم العالم ودعوة الكواكب والمسوغين للشرك، هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. بل عندهم ان الذين امنوا سبيلا كفار، والسادة دول هم مشايخهم لا المقدسين. فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وليس هذا ببدع من الرافضة، فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام من زمان إلى يومنا هذا، ونحن نرى هذا الأمر. العراق بيعت للأمريكان من بفتوى خد عليها مش عارف كم مليون سيستاني عشان يقول يحرم مقاومة الاحتلال الأمريكي، فتوى بياخد عليها 10 مليون دولار والعياذ بالله. واتفقوا معهم وأعطوهم الحكم وتشكيل الحكومة، وقالوا عنهم الأغلبية، وطبقوا النظام الطائفي حسبنا الله ونعم الوكيل. في أفغانستان أيضا الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والقضاء على الدولة المسلمة هناك كان بالتعاون مع الرافضة، حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا مشرك ومسلم إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. الوجه الثالث أنه قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع، وإن كانوا في الباطن منسلخين من كل ملة. هذا يعرفه كل واحد، يعرف عقيدة النصيرية خلافا لبعض المشايخ المنتسبين إلى الوعظ مع حصول الجهل منه، الذين يقولون أن الإسماعيلية من طوائف الأمة، ويجعل يعني أنهم يعني كل منهم يعني طائفة من طوائف المسلمين دينهم واحد، اللي لسه مثلا ما بقاش نصيرية عشان هو 40 سنة قبل ما يقولوا السر. لا اللي بقى نصيري خلاص، اللي لسه ما بقاش نصيري محتمل، يعني ابوه نصيري وامه نصيرية، وهو هيعرفوه الطائفة عند سنة 40 بيسيبوهم كده، فممكن خلال المدة دي يبقى يصلي مع المسلمين في مساجدهم وما يعرفش حاجة، لغاية ما يوصل سنة 40 يقولوا له الأسرار بتاعتهم اللي من ضمنها عبادة علي أو عبادة الإمام، ساعتها خلاص ما فيش عذر بالجهل. لأن ده أحد هؤلاء كفار نوعا وعينا، مش محتمل إن هو ما يكونش عرف إن دين الإسلام ليس فيه عبادة علي وأن عليا هو الله، مش ممكن، ما حدش يعرف دي، إن هذا كفر شرك، ولا إن الإمام هو الله، مش مستحيل. ولذلك دي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عن دين الإسلام، لا إله إلا الله. فكونهم يقولوا إن علي هو الله أو الإمام هو الله، فده مش محتمل فيه الجهل. طب الطوائف دي بتقول إيه؟ بتقول عن نفسهم يظهرون التشيع وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين من كل ملة، والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين، وعدوتهم أشد من عدوة اليهود والنصارى باتفاق المسلمين، والإسماعيلية الباطنية أكفر منهم، فإن حقيقة قولهم التعطيل، اللي هم بيقولوا لا موجود على الإله ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، اللي هو الجمع بين النقيضين أو نفي النقيضين الحقيقة. أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم الذي هو آخر المراتب عندهم، فهم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له، لا علة ولا خالق، ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في واجب الوجود، فإنهم يثبتونه، إنه الوجود المطلق الفلاسفة يثبتوه، وهو شيء لا حقيقة له، ويستهزئون بأسماء الله عز وجل، ولا سيما هذا الاسم الذي هو الله، فإن منهم من يكتبه على أسفل قدميه ويطعه. وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالي اللذين عبروا بهما عن العقل والنفس، العقل الكلي والنفس الكلي، السابق اللي هو العقل والنفس اللي هو ليه التالي، أول فيض فاض من واجب الوجود عند الفلاسفة، وعن النور والظلمة عند المجوس، وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة، والمجوس ظاهره التشيع، ولا ريب أن المجوس والصابئة شر من اليهود والنصارى، ولكن تظاهروا بالتشيع، قالوا لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا لما فيه من الخروج عن الشريعة ولما فيه من الجهل وتصديق المجهولات. يعني لهم يصدقوا أي كلام فارغ، أي ضلال يصدقوا، فقال لك لما قلنا نظهر الكلام ده عشان ناخد منهم كل من يقترب إيه، من يصدق بالضلالة دي. ولهذا كان أئمتهم في الباطن فلاسفة كالنصير الطوسي هذا، وكسنان البصري الذي كان يحصوه الذي كان بحصونهم بالشام، وكان يقول قد رفعت عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة. فإذا كانت الإسماعيلية إنما يتظاهرون في الإسلام بالتشيع، ومنه دخلوا وبه ظهروا، وأهله هم المهاجرون إليهم لا إلى الله ورسوله، وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله، لا أنصار الله ورسوله، علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأنهم على حق شهادة مردودة باتفاق العقلاء. يعني لما النصير الطوسي يقول إن الشيعة هم الفرقة الناجية والباقي في النار، يبقى دي شهادة إيه؟ طبعا النصير الطوسي عايز كده، عايز يضل الناس على ذلك. يقول فإن هذا الشاهد إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام في الباطن، وإنما أظهر التشيع لينفق به عند المسلمين عشان يبقى نافق يمشي يعني، فهو محتاج إلى تعظيم التشيع، وشهادته له شهادة المرء لنفسه، فهو كشهادة الآدمي لنفسه، لكنه في هذه الشهادة يعلم أنه يكذب، وإنما كذب فيها كما كذب في سائر أحواله، وإن كان يعتقد دين الإسلام في الباطن ويظن أن هؤلاء على دين الإسلام، كان أيضا شاهدا لنفسه، لكن مع جهله وضلاله. وعلى التقديرين فشهادة المرء لنفسه لا تقبل، سواء علم كذب نفسه أو اعتقد صدق نفسه، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ولا ظنين أو أنا ظنين، لا تغبر شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه، ذو غل. واحد في خصومة بينه وبين واحد ما تقبلش شهادته في أي حاجة على هذا الشخص. ظنين يعني بمجرد الظن يقول لك أصل أنا تهيألي الموضوع ده كده، ويروح جاي بعد كده يشيل تهيألي ويصبح هو الايه الظن هو الحقيقة. ولا ذي غمر يعني ذي غل. وهؤلاء خصماء أظناء متهمون ذو غمر على أهل السنة والجماعة، فشهادتهم مردودة بكل طريق. الوجه الرابع أن يقال: أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث، اللي بيقول اللي هو يقول عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقي في النار، أنهم أهل البيت، يعني أنهم الرافضة. أنتوا أصلا ما بتحتاجوش بالحديث دي، إنما هذا إن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة، وأنتوا ما عندكوش الحديث ده، ده الحديث ده عندنا إحنا. والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره، لكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، له طرق كثيرة، أقل أحوال الحسن بل هو حديث صحيح. ابن حزم طعن فيه على بعض الرواة، لكن الطرق بمجموعها يثبت بها حسن الحديث. قال: فمن أين لكم على أصولكم ثبوت الحديث، ثبوت هذا الحديث حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد، فكيف يجوز أن تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحدة، فرقتكم يعني، بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العملية؟ هم طبعا ذكر يلزمهم من خلال طريقتهم، وهل هذا إلا من أعظم التناقض والجهل؟ قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.